ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولفظه عند أبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثا بل هو مظنة للحدث. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا زوال العقل يعني بالنوم أو إنما هو مظنة للحدث، يدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهر العينان، فمن نام فليتوضأ. هذا نص، وكاء السهر العينان فمن نام فليتوضأ. السهر هو الدبر، ما دام هو مستيقظ فهو مستحكم، لكن إذا نام وكاء السهر العينان، إذا نامت العينان انطلق الوكاء. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه وسنده حسن. والرابع: مس المرأة بشهوة. هذا الذي اختاره الشيخ أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. على كل حال، مس المرأة بشهوة، مس المرأة فيه أقوال ثلاثة. قول أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، وهذا طبعا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجل عائشة وهو يصلي، هي نائمة في قبلته، فيغمز رجلها فترفعها ويسجد ثم يقوم وتمد رجلها مرة أخرى فيصلي ولا ينتقض وضوءه. وكانت تعترض له عند خروجه إلى المسجد فيقبلها تحننا شفقة ورحمة، اللهم صل وسلم عليه، ولا ينتقض وضوءه. فمس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء. والقول الثالث أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا أيضا مرجوح. القول الوسط أن مس المرأة بشهوة، خاصة إذا خرج منه يعني مذي، لأن المذي يخرج بغير شعور، إذا نظر وكرر النظر وفكر، أو لمس امرأة أو لاعب زوجته، يخرج منه هذا المذي بغير شعور، وهو ماء رقيق يخرج من غير شعور، بخلاف المني. المني لا يخرج إلا دفقا بلذة يشعر بها. والودي هو يعني مثل الصديد، يخرج بعد البول نتيجة المرض، نتيجة البرد، نتيجة المرض، قد يخرج بعد البول. ثلاثة أشياء من تخرج من الذكر نجسة، والشيء الرابع طاهر وهو المني، المني طاهر. أما البول والمذي والودي فهي نجسة لا بد من غسلها. الناقض الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، يعني من غير حائل. إذا مس فرجا بيده، فرج نفسه أو فرج غيره، قبلا أو دبرا من غير حائل انتقض وضوءه. هذا الذي اختاره الشيخ حتى لو طفل صغير، لو شطف أمه وتوضيه تتوضأ، هذا الأحوط، هذا الأحوط، هذا قول جمهور العلماء. وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات، لو مس فرج ميت أيضا ينتقض وضوءه، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، رواه الترمذي. وحديث طلق بن علي أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك، يعني لا ينقض الوضوء. التوفيق بين الحديثين كما يقوله العلماء أن من مس فرجه بحائل، يعني من وراء حائل، لا ينتقض وضوءه. من مس ذكره من وراء حائل، من وراء الثوب أو كذا، فلا ينتقض وضوءه، ما ينتقض وضوءه. أما إذا مسه مباشرة بلا حائل فإن وضوءه ينتقض. السادس: أكل لحم الجزور في الوضوء من أكل لحم الإبل. أي نعم، قولان للعلماء، أحدهما قول الجمهور نعم، وقول الجمهور أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني وهو الأحوط وجوب الوضوء من ذلك، وهذا الدليل يؤيده. وسواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا، أما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها، الأرز طبخ مع اللحم يعني مكبوس، فلا، إذا مجرد الطعام ما يأكل لحم ما ينتقض وضوءه، فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء. وقد ذكرت في الدرس السابق أننا في رمضان قد نبتلى بالسمبوسة وهي تحتوي على لحم الإبل، أحيانا غالبا يكون فيها لحم الإبل، ويفطر المفطر أول ما يبدأ بالسمبوسة وهو بعد الوضوء للمغرب، متهيئ للوضوء للمغرب، فلا يشعر، لكن عليه أن يؤجل أكل لحم السمبوسة إذا كانت مشتملة على لحم الإبل بعد الصلاة، أو يتوضأ إذا أكل منها يتوضأ. أي نعم، هذا إذا كانت مغلفة بلحم الإبل. نعم، ألبان الإبل، مرق لحمها، الطعام الذي طبخ مع لحمها لا ينقض الوضوء. كذلك الكبد والشحم لأنه ليس لحما فلا ينقض الوضوء. الكرش، المصران، أي نعم، هذا قد يكون مع الشوربة، أي نعم، فلا ينقض الوضوء. إنما الذي ينقض الوضوء لحم الإبل خاصة، أكل لحم الإبل، لأن هذا عليه دليل حديث جابر ابن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. لماذا؟ هل مبارك الإبل نجسة؟ أبوالها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها ليصحوا. جاءوا إلى المدينة فاستوخموها فانتفخت بطونهم، العرانيون جاءوا مهاجرين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استوخموا المدينة، أول ما يأتي المدينة كان فيها حمى وفيها يعني مرض، فاستوخموا المدينة فكبرت بطونهم، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، يخلطوا البول مع اللبن ويشربوا، فصحوا، سهلت بطونهم وخفت وصحوا، لكنهم كفروا بنعمة الله، قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب للحاق بهم ولحقوا بهم وأقام عليهم القصاص، لأنهم سملوا عيون الراعي وتركوه حتى مات صبرا، فسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون جزاء وفاقا. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا ليش ما يصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، في حديث آخر. يعني الإبل ربما يسمونها هجن، أنها خلقت من الجن، ومباركها نعم. قال: فإنها من الشياطين. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. طبعا ماء الشيطان ما يصلى فيه، الحمام والمقبرة هو أين ومبارك الإبل. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة، الغنم مرابضها بركة فصلوا فيها. رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود برقم 184 وغيره، وإسناده صحيح، إسناد الحديث صحيح. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أمرا فالأصل فيه والقاعدة أن الأمر للوجوب، إلا إذا صرفه صارف، كان عمل بخلافه أو نسخ أو إينا، أو كان الأمر على الاستحباب وفيه دليل. وفي الوضوء، الوضوء الشرعي نتوضأ، يعني لما قال نتوضأ فالمراد بالوضوء هنا نتوضأ الوضوء الشرعي، فلا يحمل على الاستحباب، ولا يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي. إيش هو الوضوء اللغوي؟ غسل الفم. توضأ يعني لغة يعني غسل فمه، لكن توضأ شرعا الوضوء المعروف. أي نعم. قال: ولا الوضوء، ما يحمل الوضوء هنا على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة لعدم الصارف عن الأصل. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، قال أحمد، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في هذا أي الوضوء من لحم الإبل، قال: فيه حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. العمل بالدليل، انظر مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى المجلد العاشر 156 و158 وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجلد الخامس 273 277. الناقض السابع من نواقض الوضوء تغسيل الميت. اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين: أحدهما وجوب الوضوء، والثاني استحبابه. ذكرهما ابن قدامة في المغني الجزء الأول صفحة 56 و200، ورجح القول بالاستحباب. وقد روى أبو داود برقم 3161 وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أورده الألباني في إرواء الغليل برقم 144 وفي كتاب أحكام الجنائز برقم 53، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان وابن حزم وابن حجر العسقلاني، وذكر أنه محمول على الندب لا على الوجوب لحديث حسن في ذلك عن ابن عباس وأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. وإذا لمس من غسل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس الفرج لا لتغسيل الميت. وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الجزء العاشر صفحة 165. لكن الغالب أنه إن مس فرجه يكون بقفاز، يعني فلا يمسه مباشرة لكن بحائل، وفي هذه الحال يعني لا يكون قد مسه مباشرة. الثامن، وقد تقدم قبل قليل أن مس الفرج يعني بدون حائل، أما إذا مسه يعني بحائل بقفاز مثل هذه القفازات التي يستعملها الأطباء ونحوهم، أي نعم، فهذا ليس مسا مباشرا. الثامن من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقاض الوضوء بالردة هو الذي عزاه ابن قدامة في المغني الجزء الأول صفحة 38 و200 إلى مذهب الإمام أحمد، وعزى إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاض. يعني أحمد يرى أن الردة تنقض الوضوء، وأما الأئمة الثلاثة الباقين فالردة لا تنقض الوضوء إذا ارتد ثم رجع، يعني يعود على ما كان عليه إذا رجع إلى الإسلام، أما إذا بقي مرتدا فعمله حابط والعياذ بالله. أين الأئمة الثلاثة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي؟ فإذا توضأ شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوءه على القول الثاني، لا يلزمه إعادة الوضوء، وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول. والذي ذكره الشيخ هنا فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا الردة والعياذ بالله نقض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طهارة من الشرك، والشرك نجس والمشرك نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الحقيقة طهارة للعبد من نجاسة الكفر والشرك، وما دام مستديما للإسلام فهو طاهر. المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس حتى ولو كان ميتا ولو كان جنبا، المؤمن لا ينجس. أي نعم، قس على هذا أنه إذا ارتد نجس، إذا كان نجس النجاسة العظمى نجسا ولا بد أن يجدد إسلامه، فلا أن يجدد وضوءه من باب أولى حتى يكون طاهرا، لأنه تنجس بالحدث الأكبر وهو الردة، فيكون قد ارتفع أيضا قد ارتفعت الطهارة التي موجبها الحدث الأصغر. إذا كان أحدث. فقول الإمام أحمد هو الراجح. أي نعم. بقي عاد بقية شروط الصلاة، نحن وقفنا على الشرط الخامس وهو إزالة النجاسة. منين نزيل النجاسة؟ من ثلاثة مواضع. منين؟ من ثلاثة مواضع. ما هي هذه المواضع الثلاثة التي يشترط أن نزيل النجاسة منها؟ إذا بقيت نجاسة في موضع منها لا تصح الصلاة. من يعرف الثلاثة المواضع؟ نعم. ها؟ البدن، ما بس تخص بالدبر؟ لا، في كل البدن، في كل البدن. أي نعم، لا تحصل هذا بس بالماء بالسبيلين. البدن، النجاسة من البدن والثوب والبقعة مثل ما قال أخونا، ثلاثة. فالبقعة إذا كانت متنجسة ما تصح الصلاة فيها، إذا كانت نجاسة فيها مباشرة. الثوب إذا فيه نجاسة ما تصح الصلاة فيه متعمدا. البدن إذا كان فيه نجاسة ما تصح الصلاة، لابد من يعني غسلها من أي موضع كان. نعم. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. نعم، أي طهارة من الشرك، أي والصلاة طهارة الوضوء. لك هل تصح الصلاة بغير الطهارة العظمى بغير الإسلام؟ ها؟ ما تصح الصلاة بغير الطهارة العظمى. أي لكن لأنه تضمن الطهارة العظمى لا يصح ركن ولا عبادة من العبادات الشرعية إلا بالإسلام. خلاص انتفقنا. ها؟ طهارة الصيام، الصيام لا يقبل إلا بالطهارة العظمى وهو الإسلام. أين؟ ها؟ أين؟ المشرك لا يقبل صيامه ولا يقبل حجه ولا يقبل زكاته، ما يحتاج، لا بد منها. أين؟ الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، أهل بالتوحيد، اللهم صل وسلم على رسول. وخالف إهلال المشركين، المشركون يهلون بالشرك، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أي نعم، ما نفتح الباب. إيه. ها؟ أي لحم الجمل إذا أكلته، لأن يكون عندك يعني نوع من النشاط تبرده بالوضوء، ومباركها لا تصلي فيها لأنها من الشياطين. فلحم الجمل فيه حرارة وفيه حدة، ولهذا رعاة الإبل غلاظ. الأكل إذا أكلت اللحم نعم تتوضأ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار تأكل لحم جمل، أي تتوضأ. أي بالأيام أروع لرتسام ففش ففش وسب لشيل ففش وامس باللداح الرسلي يولينين من الجرة روع مك ما عن ها رد فرمت أن النود الأختام لا يلبس شفافا يشف عن العورة، ولا يلبس بنطالا يصف العورة. بعضهم يلبس جنز بنطال ضيق، إذا ركع أو سجد بين مفاصل العورة، بين إليتيه وبين خصيتيه، تراها من بين رجليه. هل سترى عورته؟ لا أبدا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أي نعم. وضيق، هذا لا يمكنه من ركوع ولا يمكنه من، والله المستعان. أي نعم. ولو أنه يريد أن يقف وكذا لا لبس أحسن الملابس، يقف عند معظم من الناس أو أي نعم. لكن في المسجد وفي الصلاة تجد أنه يتهاون، الله المستعان. طيب يا أخوانا، أكمل هذا الشرط، أكمل شرح هذا الشرط. أي نعم، وإن شاء الله يعني أفرغ للحوار معكم. نعم. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت، وذلك بغسلها بالماء. فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه واستمر في صلاته. يعني إذا صلى عليه غترة أو عليه يعني يستطيع أنه يخلع عليه ثوب ثاني، يستطيع أن يخلعه يخلعه، إذا ما يستطيع أن يخلعه فيقطع الصلاة. أي نعم. ويلبس طاهر ويستأنف الصلاة من جديد، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلاه، يعني صلى بنعليه، فخلعهما في أثناء الصلاة وأخبرهم بعد فراغها أن جبريل أخبره بأن فيهما قدرا. رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقد دل استمراره صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع عليه على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، لأنها لو كانت لا تصح لاستؤنفت الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلى وهو محدث، فإنه إذا علم في أثنائها قطعها، وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعادها. لكن لو صلى إمام وهو محدث فإن علم أثناء الصلاة قطع صلاته والتفت للمأمومين وقال وقدم واحدا منهم يكمل صلاته، وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة وتفرقهم صحت صلاتهم ويعيد صلاته وحده. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. وإذا وضع المصلي فراشا على الأرض التي فيها نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه متنجسة، يعني الأرض مغمية يعني مسطحة ببلاط وتحت مجاري، لكن فوق اللي فوق طاهر مغسول وطاهر. أي نعم. فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة. وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر، اسمع يا أخي، وثيابك فطهر، نقولا عن جماعة من السلف في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي. ثم قال محمد بن سيرين: وثيابك فطهر، أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب بالتوحيد، فإن العرب تطلق الثياب عليه، يعني على القلب وعلى البدن. بقينا بالشرط السادس: ستر العورة. وأنا شايف الإخوة يعني يتشوقون إلى إلقاء الأسئلة، فنسأل الله الإعانة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.